قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاف. بين لماذا لم يأكل. طيب، جاء خالد رضي الله تعالى عنه واجتره من أمام رسول الله أمامه، أخذ يأكل رسول الله. هل نهاه رسول الله عن أكله؟ أقره على إيش؟ على أكله. يبقى الضب حلال ولا حرام؟ يأكل بين يدي رسول الله يقول حرام؟ لا والله. إذن تقريره على الفعل أمامه بين يديه كأنه فعله. لما لم تفعله أنت؟ لا، لأمر يخصني أنا. كذلك قضية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أول ما نزل عنده رسول الله كان أبو أيوب يجيب الطعام ويطلع بالقصعة إلى رسول الله وينتظرهم أيوب، ولما تنزل القصعة يتبعون أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا بالبركة. في يوم من الأيام نزلت القصعة، طلعت مختومة ونزلت مختومة، فطلع أبو أيوب يجري نستغفر الله نتوب إليه، ماذا فعلنا لم تأكل من طعامنا اليوم؟ قال يا أبو أيوب إن فيها من تلك البقول. طبعا محبشة ومسويات ثوم وكزرة من هذه الأشياء اللي صلح بها الطعام. فقال أحرامه يا رسول الله؟ قال لا، كلوا أنتم. قالوا كيف نأكل من لا تأكل منه أنت؟ فلست كأحدكم، إني أناجي من لا تناجون. إذن هو امتنع من أكل ذات وهو من خصائصه. حينئذ لو أن أبو أيوب ترك الأكل منه قل له ملك حد والله بكيف، لو ترك الأكل منه تأسيا برسول الله وترفعا عن هذه البقول نقول ما في مال، ما نقدر نعيب عليه. ولما أكل نقول أكل شيء حلال، ما نقدر نعيب عليه، لأنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يأكل الصدقة، فإذا تعفف إنسان عن أخذ الصدقات فقال والله أنا أتركها تعففا وليس تحريما. ليش يا أخي؟ قال له رسول قد أوساق الناس وسيد الخلق تعفف عنه، هو تعفف عنها وجوبا ولكن هي تعفف عنها إيش؟ ندبا. إذن الفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم والإقرار عليه كفعله بذاته صلوات الله وسلامه عليه. وما فعلت يغطي في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نأخذ هذا العبارة. طيب إذا كان أقر شيئا أمامه قولا أو فعلا حكم هذا الذي أقره إيش؟ تشريع. نقول تشريع بحسب موضوعه. طيب إذا أقر شيئا فعل في غيبته ثم بلغه ذاك الفعل ولم ينكره يبقى إيش الحكم؟ كأنه فعل بين يديه ما دام قد علم به. إذا هنا قضية خطيرة. عندكم حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا. وفي غزوة أوطاس أصابتنا العزوبة أوطأت علينا كذا وأردنا أن نعزل، فقلنا أنفعل وبين يدينا رسول الله نسأل رسول الله. فلما سألوا قال أو تفعلون إنها الموءودة الصغرى. بعض العلماء يأخذ حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فاتخذوا أو استندوا إلى الفعل الواقع في زمنه صلى الله عليه وسلم حين ينزل القرآن ولم ينههم رسول الله على جواز العزل. والآخر يقول لا، ائتوا بدليل أنه قد بلغه أنكم تعزلون وسكت عليكم. قالوا ما في حاجة، أنه يكون قد بلغ الوحي ينزل. لو أننا نفعل شيئا غير جائز لبلغه الوحي. قال هم لا، كم من شيء يفعل في الخفاء ولم ينزل به الوحي، الوحي ما يفتش على الناس في بيوتهم. إذن لا دليل لكم في ذلك، بدليل أن لما جاءوا يستشيرون رسول في هذا العزل الذي تستدلون به قال أو إنكم تفعلون، يقول حسن والله إنه لنهي وزجر أكثر من إباحة. إذن ما فعل في غيبته صلى الله عليه وسلم ينظر هل ثبت عندنا أنه بلغه هذا الفعل أم لا. فإن كان ثبت عندنا أنه فعل في غيبته وبلغه خبر الفعل ولم ينكر عليه نقول أقره،